لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أن وصار إلى أنه الزوج الذي بيده عقد النكاح. نعم. وكان يباهل عليه. نعم. وقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خطب به الرجال والنساء. قال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن سطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل أي الإحسان، قاله سعيد. وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقد قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبيد الله بن الوليد الواصفي الرصافي ما أدري على كل حال. نعم. عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر يعني يستغلون اضطراره فيزيدون عليه. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعذ به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. يعني كان مضطر يبيع الشيء نعم كأنه نعم لا ينبغي أن يضطر إلى البيع بل يعني يعاد عليه بالخير حتى يذهب الضرر يذهب ضرره. نعم. ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. نعم. فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال الله المستعان. نعم. وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القربي، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له، رواه ابن أبي حاتم. إن الله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجازي كل عامل بعمله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما قولكم في من تطلب الطلاق بدون سبب وعندها 4 أبناء والسبب المعلن أنها تدرس الماجستير علما بأن الزوج منعها لمصلحتها ومصلحة أولادها علما بأن الدراسة في الجامعة مختلطة، انصحوني أثابكم الله. والله على كل حال هو لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب لأنه ليس سببا يعني يبيح لها أن تطلب الطلاق، والتي تطلب الطلاق من غير سبب عرضت نفسها للوعيد أنها لا ترح رائحة الجنة، وأنت عليك أن تصبر عليها وتوازن، تنظر إذا يعني إذا كان هناك مفسدة وهناك مفسدة أعلى منها فارتكب المفسدة الأدنى لتتلافى الأعلى. فمثلا قصتك هنا، دراستها في الجامعة أو مواصلة دراستها في الجامعة رغم ما فيها من الاختلاط، إذا كان موافقتك عليها أهون من أن تنشز وتطلب الطلاق وتلج في هذا فليكن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.